بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سردنا في هذا الكتاب آيات طوال من دلائل الربوبية التي ضمنها الله تعالى كتابه، وحري بالمؤمن أن يتأمل فيها وأن يتدبر، فكل جملة من جملها وراءها من المعاني شيء عظيم، وإنما يستصلح القلب ويداوى بمثل هذا. فمن امتلأ قلبه تعظيما لله وإجلالا صحت عقيدته. ودعوني أضرب لكم مثالا أيها الكرام لتروا مدى حاجتنا إلى تعظيم كلام ربنا. فيما قرأه إمامنا في صلاة المغرب قول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. انظروا وقع هذه الآية على نفوسنا، وانظروا أثرها في الكون لتتبين أننا بعد لم نتكيف بما ينبغي أن نتكيف به، فنعظم ما عظم الله ونهون ما هون الله ونقدم ما قدم الله. حينما ذكر الله هذه المقالة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال الله عز وجل: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فهل قلوبنا تنفعل كما ينبغي أن يكون؟ انظروا كيف السماوات والأراضين كيف تتأثر لهذه المقالة البائرة الفاجرة أن دعوا للرحمن ولدا، وانظروا كيف القرآن يعظم هذا الأمر. فحري بنا أن نعود أنفسنا، سيما ونحن على أبواب شهر رمضان، أن نتذوق القرآن وأن نتدبر معانيه، فإنه ليست العبرة بكثرة الختمات، وإنما العبرة بالفهم. لهذا قال ربنا: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلم يدبروا القول. فينبغي لنا أن نعتني بهذه الآيات وأن نتأمل في معانيها، فإن فيها البناء الحق للعقيدة. لا زال الكلام متصلا على مسألة الربوبية، وبقي فيها بقية، فاستعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله: وإنما وقع في هذا الباب ضلال جزئي من قبل ذلك وعامة بني آدم. وإنما وقع في هذا الباب ضلال جزئي ما قبل عبد العزيز وعامة بني آدم مقرون، هذا أظننا ما قرأنا. وعامة بني آدم مقرون، أحسن الله إليكم، وعامة بني آدم مقرون من حيث الجملة بربوبية الله تعالى، بأنه الخالق المالك المدبر، حتى مشرك العرب حكى الله عنهم هذا الإقرار في مواضع من كتابه، كقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. نعم، هذه حقيقة، وهي أن عامة بني آدم مقرون بالربوبية، أي مقرون بأن الله هو الخالق المالك المدبر. وإنما شد عن هذا النسق هؤلاء الملاحدة الذين ذكرناهم في المقام السابق المتعلق بوجود الله تعالى. ومع ذلك وقع ضلال في هذا الباب. قال المؤلف: أحسن الله إليكم، وإنما وقع في هذا الباب ضلال جزئي من قبل طوائف متعددة، حيث أشركوا في الربوبية مثل الثنوية من المجوس والمنوية القائلون: إن للعالم خالقين، إله النور يخلق الخير وإله الظلمة يخلق الشر، وهم متفقون على أن النور خير من الظلمة، ومختلفون في الظلمة هل هي قديمة أم محدثة. ثانياً النصارى القائلون بالتثليث، فيجعلون الإله الواحد بزعمهم ثلاثة أقانيم: الأب والابن وروح القدس، ولكنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على أن صانع العالم واحد. ثالثاً مشرك العرب الذين يعتقدون لآلهتهم شيئاً من النفع والضر والتدبير، ويستقسمون بالأزلام. رابعاً القدرية النفاة القائلون: العبد يخلق فعل نفسه خلقاً مستقلاً عن الله تعالى. نعم، لما قرر المؤلف أن عامة بني آدم مقرون بالربوبية نبه على أنه مع ذلك قد وقع ضلال جزئي من بعض الفئات، وذلك لبعدهم عن الرسالات الإلهية. فمنهم الثانوية من المجوس، أو يقال لهم المانوية، الذين يعتقدون بوجود خالقين: إله النور يخلق الخير، وإله الظلمة يخلق الشر، لهذا قيل عنهم ثانوية. فهؤلاء وإن كانوا يثبتون خالقين، إلا أنهم لا يجعلونهما خالقين متكافئين، بل يجعلون إله النور قديم، يجعلونه قديما، وإله الظلمة يجعلونه محدثا، أو هم على الأقل مختلفون في هذا، ويجعلون النور خيرا من الظلمة. كذلك النصارى، قد قال الله عز وجل: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد. وفي عقيدتهم التي يسمونها الإيمان النيقاوي، نسبة إلى مدينة نيقية التي وضعوا فيها هذه العقيدة، ويسميها نصارى العرب الأمانة الكبرى، ويسميها ابن كثير رحمه الله الخيانة الكبرى، يقولون فيها بعقيدة التثليث، لكنه ويقولون بالأقانيم الثلاثة: الأب والابن وروح القدس، إله واحد زعم. فأبطل الله مقالتهم وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ومع ذلك هم لا يجعلون هؤلاء الثلاثة كلهم صانعين للكون، بل يجعلون الآب هو ضابط الكل كما يقولون في عقيدتهم، وهو خالق السماوات والأرض. كذلك أيضا مشرك العرب، وإن كانوا كما تلون في الآيات السابقات: ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم، إلا أنهم يجعلون لأصنامهم قدرا من التدبير، قدرا من التدبير والنفع والضر، مع أن من صفات الربوبية أو من خصائص الربوبية التدبير، فهم يجعلون هذا لبعض أصنامهم، لهذا يستقسمون بالأزلام. وممن أخل بتوحيد الربوبية شعروا أم لم يشعروا القدرية النفاة الذين ينكرون قدر الله المتعلق بأفعال العباد، ويقولون: العبد يخلق فعل نفسه. فلازم قولهم أي إثبات خالق مع الله، فإنهم يزعمون أن الله تعالى لم يخلق طاعات العباد ومعاصيهم، وإنما العبد خلق فعل نفسه. فلا شك أن هذا ثلم في الربوبية، فهؤلاء كلهم قد أخلوا بتوحيد الربوبية. ثم قال: أحسن الله إليكم، وكل هذه الضلالات مدفوعة بدلالة الفطرة والعقل والحس والشرع على وحدانية الرب سبحانه في خلقه وملكه وأمره. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. فالإله الحق لا بد أن يكون خلاقا فعالا لما يريد، فلو كان معه شريك لكان يخلق ويفعل، وحينئذ لا يخلو الحال من أحد احتمالين: إما أن يذهب كل إله بخلقه ويستقل بسلطانه، وهذا الاحتمال يأباه انتظام العالم، وإما أن يقع بينهما مغالبة واستعلاء، فلو أراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه، أو أراد أحدهما إحياء شيء وأراد الآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد أي منهما، والأول والثالث ممتنعان لأنهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فتعين الثاني، فمن حصل مراده فهو الإله القادر، والآخر لا يصلح للإلهية، فآل الأمر إلى إثبات رب واحد، خالق واحد، وملك وملك واحد، ومدبر واحد، وهذا ما يعرف بدليل التمانع. نعم، هذه الآية آية تضمنت دليلا عقلانيا على وحدانية الرب سبحانه. قال الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن أي لو كان الأمر كذلك لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ما معنى ذلك؟ يعني لو فرض جدلا أن في الكون خالقان، فما الذي يمكن أن يقع؟ إما أن يذهب كل إله بما خلق فيستقل، وحينئذ يقع التنافر بين أجزاء الكون، وهذا مما يأباه انتظام العالم. وإما أن يقع بين هذين الإلهين مغالبة، ولعلى بعضهم على بعض، وحينئذ لو أراد أحد هذين الإلهين على سبيل المثال والمحاججة تحريك شيء، وأراد الآخر تسكينه، أو أراد أحدهما إحياء شيء وأراد الآخر إماتته، فالاحتمالات الواردة ثلاث: إما أن يتحقق مراد كل منهما، أو ألا يتحقق مراد أي منهما، أو يتحقق مراد أحدهما ولا يتحقق مراد الثاني. هذه هي القسمة الممكنة، لا يمكن، ليس ثم احتمال رابع. فإذا نظرنا في هذه الاحتمالات الثلاث، فالاحتمال الأول ممتنع، لأنه لا يمكن أن تكون عين واحدة ثابتة ومتحركة في آن واحد، ولا يمكن أيضا أن تكون عين واحدة حية ميتة في آن واحد، فهذا ممتنع، لأن الحركة والسكون والحياة والموت نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان. الاحتمال الثاني: ألا يتحقق مراد أي منهما، وحينئذ نقول بداهة لا يمكن لإله ألا يتحقق مراده، وأما أن يتحقق يعني مرادهما ألا يتحقق مراد أي منهما فهذا أيضا ممتنع، لأن الشيء لا يمكن ألا يكون ساكنا وألا يكون متحركا، وألا يكون ميتا وألا يكون حيا، لأنه إن لم يكن ساكنا فهو متحرك، وإن لم يكن حي فهو ميت، وكذلك إن لم يكن متحرك فهو ساكن، وإن لم يكن ميت فهو حي، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذه تعرف ببداهة العقول. إذا سقط هذا الاحتمال، ما بقي إلا احتمال واحد، وهو أن يتحقق مراد أحدهما ولا يتحقق مراد الآخر، فالذي يتحقق مراده هو الإله المستحق للعبادة، وهو الرب الخالق المالك المدبر، والآخر لا يستحق ذلك. هذا الدليل يعرف بدليل التمانع، وهو دليل صحيح، يعني يستخدمه المتكلمون وغير المتكلمين لإثبات وحدانية الله تعالى ووحدانيته في الخلق، وهو صحيح دل عليه القرآن فيما تلونه. ثم انتقل بعد ذلك إلى المقام الثالث من مقامات الإيمان بالله، وهو الإيمان بالألوهية، فقال: أحسن الله إليكم. الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو الإله الحق المستحق للعبادة دون ما سواه. فإن معنى الإله المألوه أي المعبود الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، وحقيقة العبادة كمال المحبة مع كمال التذلل، مع كمال التذلل والخضوع والتعظيم، وذلك لا يكون إلا للإله الواحد. وقد جاءت بهذه الإيمان أعظم شهادة من أعظم شاهد في أعظم مشهود به، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم، هذا الأمر الثالث من أمور الإيمان بالله تعالى هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، إذ أن الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته أمران فطريان قل أن يخالف فيهما مخالف، وإنما وقع الخلاف العريض في الإيمان بألوهيته وتوحيده في عبادته، فإن حلبة الصراع وسبب النزاع بين الأنبياء وأقوامهم في هذه القضية، فإن جميع الأنبياء بادئوا أقوامهم بالدعوة إلى توحيد الله في العبادة. تأمل ذلك في سورة الأعراف حين ذكر الله نوحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم قالها بعد ذلك هود، ثم قالها صالح، ثم قالها شعيب، وهكذا ذكر الله في سورة الشعراء، كلهم يقول هذه الجملة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأجمل الله ذلك في سورة الأنبياء فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وخاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وجاء في حوادث السيرة أن قريشا أتت أبا طالب وقالت له: يا أبا طالب، هذا ابن عمك سفه أحلامنا وشتم آلهتنا وعاب ديننا، فخذ لنا منه وخذ له منا. يعني كأنما يدعون أبا طالب إلى شيء من المفاوضة والالتقاء في منتصف الطريق. فأرسل أبو طالب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يدعوه، وكان إلى جنب أبي طالب موضع يتسع لمقعد رجل واحد. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم خاف الخبيث أبو جهل أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع فيرق له قلب عمه، فقام وجلس فيه، وقام نبينا صلى الله عليه وسلم ممسكا بصائر الباب. فقال أبو طالب: يا ابن أخي، هؤلاء قومك أتوني وقالوا: خذ لنا من ابن أخيك وخذ له منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي، لا أسألهم إلا كلمة واحدة. فجث أبو جهل على ركبتيه وقال: وأبيك نعطيك 10. يعني ليس كلمة واحدة فقط، نعطيك 10 كلمات، لكن كما يقول الناس خلصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فقام القوم ينفضون أزرهم ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم يدركون معناها. وكثير من الناس الآن يقولون لا إله إلا الله ويملؤون الجو بلا إله إلا الله، لكنهم لا يدركون معناها. فما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله، لأن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، يعني الذي تنجذب له القلوب محبة وتعظيما، مأخوذ من الولى، التأله هو الانجذاب. فحين تقول لا إله إلا الله أي لا يستحق خالص المحبة وخالص التعظيم وخالص الخضوع إلا الله، هذه حقيقة لا إله إلا الله. ثم إن الله تعالى صاغها بهذا الأسلوب العربي الماحق لأدنى شائبة شرك، وهو ما يسمى عند العرب استثناء مفرغ من أعم الأحوال. فقول لا إله إلا الله أبلغ من قول الله إله. أضرب لكم مثلا، حينما أقول مثلا حينما أقول زيد قائم، هل يدل ذلك على انفراد زيد بالقيام؟ لا، لأحدكم أن يقول ومحمد قائم وإبراهيم قائم وصالح قائم، لكن حينما أقول لا قائم إلا زيد، حينئذ أكون قد نفيت قيام أي أحد إلا زيد. كذلك حين يقول لا إله إلا الله فهي مكونة من نفي وإثبات. لا إله نفي كل إله سوى الله، إلا الله إثبات للألوهية له وحده سبحانه وبحمده. ولما عبر الله تعالى بقوله وإلهكم إله واحد أتبعه بالقول فورا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه لما قال وإلهكم إله واحد ربما قال قائل نعم هو إله واحد وكذا إله واحد وكذا إله واحد، فقطع الله عليهم الطريق فقال لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إذن هذه حقيقة التوحيد، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. إذ التأله هو إخلاص المحبة والخضوع لله تعالى، هذه حقيقة العبادة. فالعبادة لها معنى من حيث حقيقتها، من حيث حقيقتها، ومعنى من حيث أفرادها. فحقيقة العبادة، حقيقة العبادة كمال المحبة مع كمال الذل، كمال المحبة مع كمال الذل، هذا لا يكون إلا لله. وأما تعريف العبادة من حيث أفرادها فهي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فهذا الأخير تعريف للعبادة باعتبار المتعبد به، والأول تعريف العبادة باعتبار المتعبد له. فتعريفها باعتبار المتعبد له أنها كمال المحبة مع كمال الذل أو الخضوع، وتعريفها باعتبار المتعبد به أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقد خلد الله تعالى هذه الشهادة التي هي أول الإسلام وآخره وأوسطه، هي بوابة الدين، في أعظم شهادة، من أعظم شاهد في أعظم مشهود به: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم قال: أحسن الله إليكم. وقد خلق الله جميع خلقه إنسهم وجنهم لعبادته وحده مع كمال غناه عنهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وبعث جميع رسله إلى الناس ليحققوا هذا الإيمان، ويدعونهم إلى إفراده بالعبادة ونبذ الشرك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبادوا أقوامهم بالقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وتحقيق هذا الإيمان يقتضي صرف جميع أنواع العبادات لله وحده، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، وهي أصناف. نعم، قبل ذلك نحقق معنى قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية المحكمة قد دلت دلالة صريحة على أن الله تعالى لم يدع أمة من الأمم إلا وقد أقام عليهم الحجة الرسالية. فقد قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلم يخل الله تعالى أمة من الأمم من رسول، لكن هؤلاء الرسل كما سيأتينا عند مبحث الإيمان بالرسل، منهم من علمناه ومنهم من لم نعلم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ثم بعد ذلك ذكر ما يتناوله لفظ العبادة من أنواع العبادات، فقال: أحسن الله إليكم. العبادات القلبية كالمحبة، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والخوف، قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والرجاء، قال تعالى: قل أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، صححوا نسخكم، قل إنما سقطت من الرسم. نعم. وهذه الثلاث هي أمهات العبادات القلبية. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولا يقتصر على بعضها دون بعض، فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو الموحد الحنيف. وصلاح القلب أصل صلاح الجسد، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. نعم، أرعوني أسماعكم يا رعاكم الله. أشرف العبادات هي العبادات القلبية، لأن القلب هو بيت الرب، وهو الكعبة البدنية الذي يحوي خالص العبادات وأصل العبادات وسر العبادات. وأمهاتها ثلاث: المحبة والخوف والرجاء. وثم عبادات قلبية أخرى، لكن هذه الثلاث أشرفها وأعظم هذه الثلاث هي الحب. ولهذا قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أي أنهم يحبون أصنامهم كالمحبة التي لا تنبغي إلا لله، لكن المؤمنين أشد حبا لله. قفوا يا رعاكم الله عند هذا المقام وافحصوا قلوبكم، هل يقوم في قلوبكم من محبة الله ما ينطبق عليه هذا الوصف والذين آمنوا أشد حبا لله؟ هل تجد في ثنايا ضلوعك وأن قلبك ينبض بمحبة الله، فإذا ذكرت الله جاش قلبك بمعاني الحب له والتعلق به والشوق إلى لقائه؟ افحص قلبك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الله من كل قلوبكم، أحب الله من كل قلوبكم. فهذا أمر ينبغي للمتعبد السائر إلى الله عز وجل أن يحققه، وأن يتأكد من أن قلبه ينطوي على هذه العبادة الجليلة الشريفة التي هي أصل هذه العبادات وأبقاها. العبادة الثانية الخوف، والخوف ها هنا المقصود به الخوف المقرون بعلم الذي هو الخشية. لأن ما الفرق بين الخوف والخشية؟ أن الخشية خوف مقرون بعلم، لهذا قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فينبغي للمؤمن أن يتأكد من أنه يقوم في قلبه زاجر وواعظ يحول بينه وبين تخطي حرمات الله. لا بد لكل مؤمن من وجود هذا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب. لا يمكن أن يخلو قلب مؤمن من خشية، لكن هذه الخشية تتفاوت. فخلص المؤمنين تحجزهم هذه الخشية عن الوقوع في محارم الله ومكروهات الله، ومن نقص إيمانه نقصت خشيته. وإنما يحتاج الإنسان من خوف الله إلى ما يحجزه عن معاصيه، وما زاد فلا حاجة له به، لأن الخوف إذا زاد ربما يعني يذهب معه طيب العيش فيكون قلقا وتوترا، وهذا غير مطلوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخوف المطلوب هو ما يحجزك عن معصية الله، فما زاد فلا حاجة لك به، ويا ليتنا نحصل ذلك. أما العبادة الثالثة فهي الرجاء، وهو أن يقوم في القلب حاد يحدوه إلى موعود الله، حاد يحدوه إلى موعود الله، فيجد انقيادا واندفاعا نحو فعل الطاعات، كما أنه في الخوف يجد زاجرا عن فعل المحرمات. هذه الثلاث هي أمهات العبادات، ولهذا جمع الله تعالى بينها في أوصاف بعض المؤمنين الذين أثنى عليهم، فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وكلمة يبتغون إلى ربهم الوسيلة تدل على المحبة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته، هذا هو الرجاء، ويخافون عذابه، هذا هو الخوف. فاجتمعت لهم هذه الثلاث: المحبة والخوف والرجاء. وقد صورها بعض العلماء بالطائر، بالطائر الذي يطير بجناحيه، قال: فالمحبة هي جسم الطائر ورأسه، والخوف والرجاء جناحاه يطير بهما إلى الله تعالى. ولهذا ينبغي أن يكون الخوف والرجاء متعادلان حتى لا يجنح في طيرانه يمنة أو يسرة، ولكن في بعض الأحوال يحتاج أن يزيد جرعة الخوف إذا انفتحت عليه الدنيا وتفهقت له، وفي بعض الأحوال يحتاج أن يزيد في جانب الرجاء إذا وقع في المضائق والشدائد أو حان ساعة احتضاره، وإلا فحاله يكون بين الخوف والرجاء، فهما كجناحي الطائر يطير بهما إلى الله. وصوره بعضهم بصورة أخرى فقال إن المحبة أشبه بالمركبة التي يستقلها الإنسان، والرجاء هو الحاد الذي يحدوها إلى الأمام، والخوف هو الحاجز الذي يحجزها أن تحيد يمنة ويسرة. وكل هذه تصويرات حسنة جميلة تقرب الأمر. ولا يجوز أن يقتصر الإنسان على نوع من أنواع هذه العبادات ويطرح الباقي، فإن من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، وحروري نسبة إلى حروراء يعني مذهب الخوارج الذي هو مذهب التشدد والغلو، حتى قالوا إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، وهم أهل التساهل والتفريط الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق كما يدعي ذلك غلاة الصوفية، ويزعمون أنهم ما عبدوا الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره زعموا، وربما نسبوا هذا إلى بعض الصالحين أو الصالحات وهم منه براء، فيقولون نحن نعبد الله بالحب كما قال كبيرهم الذي علمهم الكفر ابن عربي الأندلسي: أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني، لا يعرف إلا الحب، لا يعرف خوفا ولا رجاء. فنحن ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو الموحد الحنيف. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتعاهد قلبه بإصلاح هذه الأمور الثلاث وإحياء القلب بها، فإنه إذا صلح القلب صلحت الجوارح، فالقلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده كما قال بعض الصحابة، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو أدل، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وتنبهوا يرعاكم الله إلى أن القلب له وظيفة، وهذه وظيفته، فإذا كانت وظيفة العين الإبصار، ووظيفة الأذن السمع، ووظيفة اليد التناول، ووظيفة القدم الحركة والنقلة، فما وظيفة القلب؟ طبعا لقائل أن يقول وظيفة القلب ضخ الدم من الأذين إلى البطين ومن البطين إلى الشرايين، صحيح هذه وظيفته العضوية، لكن وظيفته المعنوية هو أن يضخ الحب والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والأنس بالله والشوق إليه، فمن قامت هذه المعاني في قلبه فقلبه صحيح، ومن عدمت فقلبه معطوب، ومن كان بين بين ففيه نسبة من مرض، عافانا الله وإياكم. ثم قال: أحسن الله إليكم. العبادات القولية كالدعاء، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والاستعاذة، قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. والاستغاثة، قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والذكر بأنواعه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والتلاوة، قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وعموم الكلم الطيب، قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وغيرها. نعم، القول جزء مسمى الإيمان، فمن أركان الإيمان القول، وذلك أن يلهج اللسان بالكلم الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فجميع هذه العبادات القولية لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، كما أن العبادات القلبية لا تصرف لغير الله، فلا يحب غير الله المحبة التي تنبغي لله، ولا يخاف غير الله الخوف الذي لا يكون إلا لله، ولا يرجو غير الله الرجاء الذي لا يكون إلا لله. كذلك أيضا لا يدعو غير الله فيما لا يدعى به إلا الله، ولا يستعيد بغير الله فيما لا يستعاذ به إلا الله، ولا يستغيث بغير الله فيما لا يستغاث به إلا الله، وهكذا. ولا يتقرب لأحد بقول على سبيل التعبد، بل يجعل ذلك خالصا صرثا لله عز وجل. ومن تأمل في هذه الأحوال وجد أن من الناس من يقع منه الشرك تارة بالأعمال القلبية لتعلقه بغير الله محبة وخوفا ورجاء، أو بالأعمال القولية فيستغيث بغير الله ويطلب منه المدد، أو يطلب منه الغوث في أمر لا يقدر عليه، أو يكون غائبا أو ميتا أو نحو ذلك. فكل هذا مما يتعلق به الإيمان والشرك، فكن على بينة من أمرك. النوع الثالث، أحسن الله إليكم، العبادات البدنية كالصلاة والنحر. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال: فصلي لربك وانحر. والطواف، قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وإماطة الأذى عن الطريق، قال صلى الله عليه وسلم في خصال الإيمان: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وغيرها. نعم، أيضا العمل جزء مسمى الإيمان، فأعمال الجوارح عبادات لله عز وجل، فما شرع الله للجوارح من عبادات يجب أن يوحد الله بها ولا تصرف لغيره، فلا يطوف لغير الله، ولا يسجد لغير الله، ولا يركع لغير الله، ولا يحلق رأسه تقربا لغير الله. كل هذه عبادات عملية بدنية لا تصرف لغير الله عز وجل، فيوحد الله تعالى بها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن نحر لغير الله، ومن صلى لغير الله، ومن اطوف لغير الله تعالى، فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. النوع الرابع، أحسن الله إليكم، العبادات المالية كالنفقات التعبدية من زكوات وصدقات ووصايا وأوقاف وهيبات. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وقال تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. وإطعام الطعام، قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم، واضح، بين. والإيمان بألوهية الله عز وجل لازم الإيمان بربوبيته ومقتضاه، فمن أقر بأن الله هو الخالق المالك المدبر لزمه أن يقر بألوهيته ويفرده بالعبادة. وقد أقام الله الحجة على المشركين بهذا الإقرار في مواضع متعددة من كتابه، مثل: قبل أن نمضي في الأدلة، الله سبحانه وتعالى قرر توحيد الألوهية بناء على إقرارهم بتوحيد الربوبية، فلما كان مشرك العرب مقرين بربوبيته سبحانه، ألزمهم الله تعالى بمقتضى ذلك، وهو أن يوحدوه بالعبادة. فكيف يقرون بأنه الرب الخالق المالك المدبر ثم يصرفون عبادة لغيره؟ هذا أمر غير مستساغ ولا مقبول عقلا. فلهذا ألزمهم الله تعالى بتوحيده بالألوهية بناء على إقرارهم بتوحيده بالربوبية. وإليك الأمثلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، هذا أول أمر وأول نهي في القرآن، فقد أمر الله فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم في الآية الأولى، وختم الآية الثانية بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وبينهما يعني أقام عليهم الحجة بإقرارهم بالربوبية، لأنه قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وهم مقرون بكل هذه الجمل. إذا كنتم مقرين بذلك كله، ف

ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثانيا أكبر الكبائر، قال تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الحديث متفق عليه. أعظم الذنوب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. رابعا انتكاس في الفطرة وترد في الضلالة، قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه الفقرات الأربع في بيان قبح الشرك. إي والله، ما عصي الله تعالى بذنب أعظم من الشرك، كما أنه لم يطع الله بطاعة أعظم من التوحيد. فالشرك أظلم الظل وأكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وهو انتكاس في الفطرة قبحه الله وشنع عليه وعلى فاعله. فلهذا لزم الحذر الشديد من الوقوع في الشرك وشوائبه، حتى إن إبراهيم عليه السلام وهو إمام الموحدين في الأولين قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، حتى قال علقمة: قال من يأمن بعد إبراهيم. فينبغي لكل مؤمن أن يكون على حذر شديد من الوقوع في الشرك أو مقدماته أو وسائله أو ذرائعه. ثم قال: أحسن الله إليكم. وقد رتب الله تعالى على الشرك لعظم بشاعته أحكاما دنيوية وأخروية، منها عدم الغفران، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. تحريم الجنة والخلود في النار، قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثالثا حبوط جميع الأعمال، قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. رابعا سقوط عظمة الدم والمال، عصمة، صححوها، سقوط عصمة الدم والمال. أحسن الله إليكم. سقوط عصمة الدم والمال، قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله تعالى. متفق عليه. نعم، عظم العقوبة بحسب عظم الذنب، ولما كان الشرك بالله أعظم الذنوب رتب الله تعالى عليه هذه الآثار الدنيوية والأخروية، فمنها عدم الغفران، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دونه من الكبائر فهي تحت المشيئة والإرادة. وتحريم الجنة والخلود في النار، كما قال عيسى عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وكذلك أيضا حبوط جميع الأعمال، فالله تعالى يأمر نبيه أن يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، وحشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك للبيان: ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن الآثار الدنيوية سقوط عصمة الدم والمال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذه هي العصمة، هذه هي العصمة الحقيقية. ولئن كان أهل الدنيا يريقون الدماء لأمور دنيوية ومعاشية يسمونها الخيانة العظمى أو غير ذلك، فأحق ما روعي في هذا المقام هو حق رب العالمين. فلا ريب أن الشرك، أن الكفر بالله عز وجل، من أعظم الأسباب الموجبة للدماء وللأموال. ولهذا قال ربنا عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ولا يكون ذلك أي عصمة الدم والمال إلا بالإيمان. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذا إنما يكون بعد دعوتهم إلى الدخول في دين الله. ثم قال بعد ذلك: أحسن الله إليكم. وقد ضل في هذا الباب طوائف من بني آدم، منهم أولا عباد الأوثان على اختلاف معبوداتهم من شجر وحجر وإنس وجن وملائكة وكواكب وحيوانات مما أغواهم به الشيطان. ثانيا القبوريون الذين يدعون المقبورين ويقدمون لهم النذور والقرابين ويسألونهم جلب النفع ودفع الضر. ثالثا السحرة والمشعوذون والكهان الذين يعبدون الجن لقاء ما يخبرونهم به أو يحضرونه لهم أو يصنعونه لهم. نعم، كما هي طريقة المؤلف أن ينبه على من ضل في كل مقام من المقامات وفي كل أصل من أصول الإيمان. فالذين ضلوا في باب توحيد الألوهية أشهرهم هذه الأصناف الثلاثة: عباد الأوثان على اختلاف أنواعها، أي من يتوجه بالعبادة لغير الله صراحا كالذين يعبدون الأصنام والطواطم والأحجار، وهذا قد وقع في بني آدم بعد 10 قرون من آدم عليه السلام، كما جاء في أثر ابن عباس المشهور قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كانوا على التوحيد، ثم بعد ذلك أتى الشيطان إلى بني آدم وقال لهم: هؤلاء الصالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، لو أنكم عمدتم إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون بها فصنعتم فيها التماثيل حتى إذا رأيتموهم تذكرتموهم ونشطتم على العبادة، فاستجابوا له. فلما فني ذلك الجيل واندرس العلم أتى إلى من بعدهم وقال: هؤلاء شفعاؤكم عند الله فاعبدوهم يقربوكم من الله زلفى. فهكذا وجدت عبادة الأصنام في بني آدم، وهو أعظم ما يحرص عليه الشيطان أن يوقع بني آدم في الشرك. كذلك أيضا القبوريون الذين يتعلقون بالمقبورين ويخاطبونهم ويدعونهم ويستغيثون بهم ويسألونهم من دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر. بعض المفتونين يذهب إلى من يعتقده وليا ويقوم عند قبره ويناديه: أغثني، فرج همي، أرزقني، اشفني من المرض، اجلب لي الزوج، إلى آخره. فهذا الدعاء دعاء شركي مخرج عن الملة. كذلك أيضا السحرة والمشعوذون والكهان، لأنهم يمارسون أعمالهم الخبيثة بالتقرب إلى الجن والذبح لهم ودعائهم وإحراق البخور لهم إلى غير ذلك. فهؤلاء جميعا ممن ضلوا في هذا الباب. ثم قال: أحسن الله إليكم. ولعظيم خطر الشرك في العبادة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب الموصلة إليه وسد الطرق المفضية إلى وقوعه. ومن أمثلة ذلك: أولا التحذير من الغلو في الصالحين، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. نعم، وهذا من أوسع الأبواب التي أوقعت بني آدم في الشرك، وهو الغلو في الصالحين. وقد سمعتم آنفا أن قوم نوح عظموا هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، وكانت هذه أسماء لرجال صالحين، فغلوهم فيهم جرهم إلى عبادتهم، وهذا مما يبغضه الله ومما أوقعهم في الشرك. وبعض المسلمين الآن يعظمون الأولياء أو من يعتقدونهم أولياء تعظيما يخرج عن حد العادة، فحق الأولياء علينا أن ندعو لهم وأن نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، فإن أولياء الله حقا هم من كان لله تقيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليست الولاية أيها الكرام بالوراثة كما يظن بعض الناس فيقول: والله هذا ولي وأبوه ولي وجده ولي وهم بيت ولاية. لا، الولاية لا تتوارث، ربما يسرب هذه الدعوة بعض المنتفعين من أدعياء الولاية. أما عنوان الولاية فهي تقوى الله، من كان لله تقيا كان لله وليا. فيظن بعض العوام أن لهؤلاء الأولياء سلطة في الكون، فإنهم ينفعون ويضرون، وربما سألوهم مثل ذلك، فإن وقع منهم ذلك فقد خرجوا من الملة، لأنهم وقعوا في الشرك الأعظم الذي حرمه الله تعالى عليهم. ولا فرق بينهم وبين قوم نوح، وإن ملأوا الدنيا تهليلا وتحميدا وتكبيرا هذا لا يغني عنهم شيئا. لئن أشركت، هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم قال: أحسن الله إليكم. ومن الغلو في الصالحين التوسل بهم، والتوسل أنواع، أحدها توسل شركي مخرج من الملة، وهو دعاؤهم من دون الله بقضاء الحاجات وكشف الكروبات. الثاني توسل بدعي لا يبلغ مبلغ الشرك، وهو التوسل إلى الله بما لم يشرحه الله، كالتوسل بذوات الصالحين أو جاههم أو حقهم أو حرمتهم ونحو ذلك. الثالث توسل مشروع، وهو التوسل بالإيمان بالله وطاعته ودعائه باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أو بعمل صالح قدمه، أو طلب دعاء من عبد صالح في شأن عام. وأما قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، رواه البخاري، فهو توسل بدعاء العباس رضي الله عنه لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته. ولو كان التوسل بالذوات مشروعا لتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو بعد وفاته. نعم، هذه القطعة خلاصة لموضوع التوسل الذي يكثر فيه اللغط والأخذ والرد. فمن الغلو في الصالحين التوسل بهم، والتوسل ثلاثة أنواع: نوع شركي ونوع بدعي ونوع مشروع. فأما التوسل الشركي فهو دعاء أولئك الصالحين، دعاؤهم من دون الله، وقد أنكر الله تعالى على من فعل ذلك فقال ناعيا عليهم: أولئك الذين يدعون، يعني الصالحين، أي المدعوون هم الصالحون، والداعون هم المشركون. أولئك الذين يدعون هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فكيف تدعونهم وهم بأنفسهم يرجون ويخافون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة؟ افعلوا مثل فعلهم، لا تطلبوهم هم، ولكن اطلبوا من طلبوه هم. فهذا النوع نوع شركي، فمن سأل مخلوقا أمرا مما يختص به الله عز وجل فقد وقع في التوسل الشركي. أما التوسل البدعي الذي لا يبلغ مبلغ الشرك فهو التوسل بما لم يشرعه الله، كالتوسل بذوات الصالحين بأن يقول: أسألك بجاه فلان، أسألك بفلان إلى آخره، فهذا مما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وذلك أن جاههم وحرمتهم لهم وليست لغيرهم، فهذا لا أصل له في الشرع، بل هو محدث ويعد من البدع، لكنه لا يبلغ مبلغ الشرك. أما النوع الثالث فالتوسل المشروع، وما يتعلق بالصالحين هو أن يطلب دعاءهم، فهذا يقال عنه إنه جائز، يقال عنه إنه جائز لأنه طلب منه الدعاء، لا سيما إذا كان الأمر عاما فيكون مشروعا، يعني في أمر عام، كفعل عمر رضي الله عنه عام المجاعة حينما وقع الجدب، عام الرمادة حينما وقع الجدب، فإنه قدم العباس بن عبد المطلب ليصلي بهم صلاة الاستسقاء ويدعو بهم، ولم يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ثم قال: قم يا عباس فادعه. فإنما توسلوا بدعاء العباس لا بذاته، ولو كان التوسل بالذوات لكان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذاته باقية ولو كان قد مات، فذاته لم تفنى. فبناء عليه ينبغي للإنسان أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأمر المشروع، وهو بالإيمان به وطاعته وتوحيده، أو يتوسل بعمل صالح قدمه، كما توسل الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار بصالح أعمالهم، فقال أحدهم فتوسل أحدهم بعفته عن غشيان الفرج الحرام، وتوسل أحدهم ببره بوالديه، وتوسل أحدهم بأمانته ورده مال الأجير ففرج عنهم، فهذا توسل مشروع. ثم قال: أحسن الله إليكم. ثانيا، التحذير من الافتتان بالقبور، ومن صور ذلك اتخاذها مساجد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. ومعنى اتخاذها مساجد أي قصد الصلاة عندها، وإن لم يبنى عليها مسجد، فإن المسجد هو موضع السجود، البناء عليها، وأن يزاد عليها غير ترابها وتجصيصها. عن أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. رواه مسلم. فيدخل في ذلك عقد القباب عليها وتزويقها وزخرفتها. ثانيا شد الرحال إليها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. متفق عليه. رابعا، اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. رواه أبو داود. والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. نعم، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد سد النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأبواب المفضية إلى الشرك، فبعد أن حذر أمته من الغلو في الصالحين، حذر من الافتتان بالقبور، لأن هذا أيضا من أوسع الأبواب التي أوقعت بني آدم في الشرك، وذلك أن الشيطان يوقع في قلوبهم نوعا من الرهبة والإجلال للمقبورين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، يعني محلا للصلاة والسجود عندها. فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، والخميصة نوع من الأكسية، فإذا اغتم وهو يطرحها مما يعاني من سكرات الموت، فإذا اغتم كشفها، فقال وهو كذلك، في هذه الحال التي لا يفكر الإنسان عادة إلا بنفسه ومعاناته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. يعني كما أن اليهود والنصارى استحقوا لعنة الله بغلوهم وافتتانهم وجعل قبور أنبيائهم مساجد، فانتبهوا يا أمة محمد، نبيكم يحتضر، فإياكم أن تتخذوا على قبري مسجدا. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لأبرز قبره يعني لا أظهر إلى مثلا البقيع وصار الناس يقفون عنده، ولكنه دفن صلى الله عليه وسلم في حجرته. وللحديث صلة إن شاء الله. أحدهما ما أخبر به في حياته أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وقد مات في حجرة عائشة رضي الله عنها. والسبب الثاني ما ذكرته عائشة من تفقه الصحابة الذين لم يطلعوا على السبب الأول، وهو أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي أنه لو أبرز وصار في مكان عام مفتوح لا اتخذ مسجدا وصاروا يصلون عنده وفيه، فلأجل ذلك حفظ قبره صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، ولم تكن الحجرة داخلة في المسجد إلى زمن بني أمية، وإنما كانت كما هو معلوم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم مجاورة للمسجد مفضية إليه فقط، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، فالحجرات خارج المسجد. فلما احتيج إلى توسيعة المسجد زمن بني أمية وأن يتقدموا من جهة القبلة، احتاطوا غاية الحيطة في عزل حجرة عائشة رضي الله عنها وما اتصل بها عن المسجد، فبنوا حولها ثلاثة جدران وجعلوا رأس الهرم باتجاه من يستقبل القبلة، رأس المثلث، لأجل ألا يستقبل. وظل المسلمون لا يقربون هذا ويعلمون علم اليقين بأن هذا ليس من المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن في حجرة عائشة ولم يدفن في المسجد. ومع توالي القرون وتعاقب الأزمان وكثرة الجهل وتولي يعني شؤون المسجد من ليس من أهل العلم بل ربما من أهل البدع أدخل فيه وأحيط به، وبدت الحجرة وكأنها في المسجد. فصار المسلمون إذا وردوا إلى المدينة ورأوا حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده، فعادوا إلى بلدانهم وصاروا يدفنون صالحيهم وأوليائهم في المساجد. فنشأ عن ذلك فتنة عظيمة وتعظيم للمقبورين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا غاية التحذير، وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وهذا أعم من موضع قبره هو، بل عموم المقابر لا يجوز أن تتخذ محلا للصلاة، واتخاذها مساجد يعني قصد الصلاة عندها، لا يلزم أن يكون بناء، لأن العبرة المسجد هو موضع السجود، فلا يجوز أن يصلى عند القبور. لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في وقد حفظه الله من ذلك، فحجرته مصونة محفوظة، ولا عامة القبور أن يصلى داخلها. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء عليها أو أن يزاد عليها غير ترابها، ونهى عن تدصيصها، يعني كل ما من شأنه أن يضفي على القبر هالة من القداسة والأهمية نهي عنه سدا لهذا الباب، فلا يبنى عليها ولا تعقد عليها القباب كما هو واقع وللأسف في كثير من بلدان المسلمين، ولا أن يرفع عليها التراب حتى يبدو قبرا مشرفا متميزا عن سائر القبور، ولا تجصص وتزوق بالألوان والزخارف مما يقع أيضا في بعض البلاد. ودليل ذلك حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. كذلك أيضا من سده صلى الله عليه وسلم للأبواب المفضية إلى الشرك نهيه عن شد الرحال إلى القبور، فقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى، يعني بمعنى أنها لا تقصد قبور ويحج إليها ويوقف عندها، لكن إذا وجد الإنسان نفسه في بلد من بلدان المسلمين شرع له أن يزور القبور في ذلك البلد، كما إذا أتى الإنسان إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد الصلاة في مسجده فلا حرج عليه أن يقف على قبره ويسلم عليه، لكن لا ينشئ نية شد الرحل إلى القبر، فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينوي شد الرحل إلى مسجده الذي الصلاة فيه بألف صلاة، فإذا حصل في المدينة شرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزور أهل البقيع، وأن يزور أهل أحد، فإن هذا مشروع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يتخذ قبره عيدا، والمقصود بالعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لسد الذرائع المفضية إلى الشرك. ثم ذكر نوعا ثالثا فقال: أحسن الله إليكم. ثالثا: التحذير من مشابهة المشركين وأهل الكتاب في اعتقاداتهم وعباداتهم وعاداتهم المختصة بهم. قال صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: خالف المجوس، رواه مسلم. وقال: خالف اليهود، رواه أبو داود. نعم، وذلك أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ، أن موافقة المشركين والمجوس واليهود والنصارى توجد نوعا من المؤانسة والمجانسة والمشاكلة تحمل على تقليدهم ومحاكاتهم في عقائدهم وعباداتهم وعاداتهم، وإنه لمن دواعي الأسف أننا نرى هذا التشبه في هذه العقود الأخيرة على أشده، ففقد كثير من المسلمين هويته المميزة التي زينه الله تعالى بها وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فصار كثير من المسلمين وللأسف يخلع هذا الجلباب الذي ألبسه الله إياه وزينه بزينته وصبغه بصبغته ويقلد اليهود والنصارى والذين لا يعلمون، وإذا أراد أحدهم أن يتمدح قال: انظروا إلى اليابانيين، انظروا إلى كذا، انظروا إلى كذا، فهذا في الحقيقة نوع من رقة الدين وضعف الشخصية، والواجب على أهل الإيمان أن يعتزوا بإيمانهم وأن يحافظوا على هويتهم وعقائدهم وآدابهم وأخلاقهم، وأن لا يكونوا رجع الصدى يسيرون خلف كل ناعق. الأمر الرابع: أحسن الله إليكم. التحذير من التصوير. فعن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. متفق عليه. نعم، هذا أيضا من أعظم الأسباب المفضية إلى الشرك، وهي وضع التماثيل وتصويرها، تصوير الصالحين أو كما يقولون القديسين أو غير ذلك، وهذا أمر قديم عند النصارى. فهذه أم حبيبة، أم سلمة رضي الله عنه، بل وأم حبيبة كلتاهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وكانت من بلاد النصارى وما فيها من التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ومن تأمل الآن في حال الكنيسة الكاثوليكية وغيرها وشدة عنايتهم بالتماثيل في كنائسهم وكاتدرائياتهم، كيف يصورون المسيح وأمه والملائكة ويضفون جو من الهالة مصطنعة لاستجلاب نوع من التهيؤ والفخامة، وهي في الحقيقة لا تغني عنهم شيئا، بل هي لا تزيدهم من الله إلا بعدا، واستحقوا بها هذا الوصف النبوي: أولئك شرار الخلق. الخامس: أحسن الله إليكم. التحذير من الألفاظ الشركية ومن صور ذلك. الحلف بغير الله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي. التسوية في المشيئة، لقوله: لمن قال له ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله عدلا، قل ما شاء الله وحده، رواه النسائي. قول: مطرنا بنوء كذا، لقوله في الحديث القدسي: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب، متفق عليه. ويقاس عليه كل قول يتضمن نسبة التدبير لغير الله تعالى. نعم، من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد المحافظة على الألفاظ وصياغتها وعدم إطلاق الكلام على عواهنه، فكل قول يفيد معنى باطلا يجب رده. وهذه المذكورات ليست من الشرك الأكبر، لكنها من الشرك الأصغر الذي يقود إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وقول مطرنا بنوء كذا وكذا وما شابهه. السادس، أحسن الله إليكم، التحذير من الأعمال المفضية إلى الشرك ومن صور ذلك لبس الحلقة أو الخيط في اليد أو العنق بقصد دفع البلاء أو رفعه، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، قال: ويحك، ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان. تعليق التمائم والودع والأوتار والقلائد لدفع العين، للحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. رواه أحمد وابن حبان والحاكم. وفي رواية عند أحمد والحاكم: من علق تميمة فقد أشرك. ولحديث: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. متفق عليه. الرقى والعزائم الشركية والتولة، لحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أبو داود بن ماجة. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها. الذبح في مواضع الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، هل كان فيها وثن من أوثان جاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. رواه أبو داود. التطير والتشاؤم، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك. رواه أبو داود بن ماجة. وبالجملة: فكل من أثبت سببا لم ينصبه الله سببا لا حسا ولا شرعا فقد وقع في الشرك أو تطرق إليه. نعم، هذه هي القاعدة الجامعة، أن كل من أثبت سببا لم ينصبه الله سببا لا حسا ولا شرعا فقد وقع في الشرك أو تطرق إليه. وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الأسباب على نوعين: أسباب شرعية دلنا عليها، وأسباب حسية ندركها بالتجربة والممارسة. فمن ادعى غير ذلك وزعم أن هذا الشيء سبب لهذا الشيء وهو أمر غير متعقل ولا مدرك فقد وقع في لون من ألوان الشرك. ولذلك أمثلة عملية من ذلك: ربط الحلقة والخيط في العضد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت على هذا ما أفلحت أبدا. وقريب من هذا ما يفعله بعض الناس من ربط الخيوط الملونة ويزعمون أنها تربط بين القلوب، هذا مثلها أو أشد. وكذلك تعليق التمائم والودع والأوتار، يزعمون أن هذا لدفع العين، هذا لا يدفع العين، وقد كانوا يفعلونه بالجاهلية. ولهذا قال: من علق تميمة فقد أشرك، وقال: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. الرقى والعزائم الشركية والتولة مما يصطنعه الناس، إلا الرقى التي لا تتضمن شيئا من ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإذا كانت بآيات القرآن أو بأدعية مأثورة أو بكلام ودعاء صحيح فلا بأس به، وأما ما سوى ذلك من الطلاسم والرسومات والنقوش والعلامات فإن ذلك من الشرك. كذلك نهى عن الذبح في مواضع الشرك أو في أعياد المشركين، ونهى عن التطير والتشاؤم، لأن الذي يتطير ويتشاءم يعلق شيئا بغير سببه، منهم من إذا خرج ورأى بوما أو غرابا رجع من طريقه، ما أي علاقة بين هذا وهذا؟ فالطيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا لأن الشرع يحفظ العقل ويصونه من أن يكون في هذه المتاهات الباطلة. ومن ذلك وأختم به أيها الكرام ما ابتلي به بعض الناس في هذه الأزمنة من دعوى الاستشفاء بالطاقة زعموا، ويزعمون أنهم يداوون بالطاقة الكونية ويخدعون بسطاء الناس وسذجهم ويأكلون أموالهم بالباطل. وهذه الدعاوى دعاوى مستمدة من وثنيات شرقية من البوذية والكونفوشيسية والهندوسية وغيرها، فلا يجوز مزاولة هذا اللون من الاستشفاء وتسليكه بين المسلمين ولا طلبه وتصديقه. نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم، وأن يرزقنا إيمانا راسخا وعلما نافعا وعملا متقبلا مبرورا.